بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا شبابة بن سوار المدائني قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه كان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. كنا عرضنا في درس البارحة لهذا الحديث والحديث الذي بعده، لكن وعدت أن أذكر التعريف برواة الحديث. فعمرو الناقد مر بنا في درس البارحة، وعمرو الناقد يروي عن شبابة ابن سوار المدائني، وشبابة ابن سوار المدائني يقول عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله: أصله من خراسان، يقال كان اسمه مروان، وهو مولى بني فزارة. قال عنه إنه ثقة حافظ، لكنه رمي بالإرجاء من الطبقة التاسعة، مات سنة 420 من الهجرة، وروى له الجميع. يروي شبابة عن الليث بن سعد، والليث بن سعد سبق أيضا التعريف به، وهو الليث ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري. قال: ثقة، ثبت، فقيه، إمام مشهور، يعني في أوساط أهل العلم، وكان إمام أهل مصر، وهو الذي قال الشافعي في حقه، قال: الليث أفقه من مالك لولا أن أصحابه ضيعوه، يعني لم يحفظوا علمه كما فعل أصحاب مالك رحمهم الله. قال: من الطبقة السابعة، مات سنة 75، وروى له الجميع. يقول الليث بن سعد عن عقيل ابن خالد، وعقيل ابن خالد أيضا ذكر، وهو الذي عليه مدار الحديث. وفي هذه الرواية عقيل ابن خالد، وفي هذه الرواية الليث بن سعد، يتابع المفضل ابن فضالة، يتابع المفضل ابن فضالة في رواية الحديث عن عقيل. وسيمر بنا أيضا أن هناك من يتابعهما، يعني الليث والمفضل ابن فضالة، وهو جابر بن إسماعيل، كما هو في الرواية الآتية. فالحديث مشهور عن عقيل، وعقيل يرويه عن الزهري عن أنس وبهذا الحديث يدل على أن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الغالب، لأن قوله كان يفعل تدل على التكرار وتدل على الاستمرار. فكلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم السفر يجمع بين الصلاتين، فيجمع جمع تأخير كما هو الحال هنا، وقد يجمع جمع تقديم بحسب الوقت الذي تؤدى فيه الصلاة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني جابر عن عقيل عن ابن شهاب يعني الزهري عن أنس رضي الله عنه. وهذه رواية ذكرت على سبيل المتابعة، والإمام مالك الإمام مسلم رحمه الله قرر فيها بين شيخين هما أبو الطاهر وعمر بن سواد، ومرت بنا ترجمتهما: كل من أبي الطاهر وعمر بن سواد. أما أبو الطاهر فهو أحمد بن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري، قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وأما عمرو ابن سواد فهو عمرو بن سواد ابن الأسود ابن عمرو العامري أبو محمد البصري، قال عنه الحافظ: إنه ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. كلاهما يرويان عن عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب أيضا مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي. أبو محمد المصري، قال عنه الحافظ: إنه فقيه ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. قال: حدثني جابر بن إسماعيل. وجابر بن إسماعيل هو الحضرمي أبو عباد المصري، قال عنه الحافظ: إنه مقبول من الطبقة الثالثة، روى له الإمام البخاري لكن في الأدب المفرد، وروى له مسلم وروى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. وهذا الذي وصف بأنه مقبول كما هو عند علماء الحديث، إن حديثه لو انفرد به لا يقوى أو لا يرتقي لدرجة الصحة، لأن وصف مقبول من أقل درجات التوثيق، فلا يقال أو فلا يصلح حديثه لأن يكون صحيحا. لكن لما كانت روايته على سبيل المتابعات، واتضح من خلال روايته أنه وافق روايات الثقات، والثقات هنا الليث ابن سعد في هذه الرواية، وفي الرواية التي قبله كانت من حديث المفضل ابن فضالة، فتبين أن جابر بن إسماعيل ضبط روايته وحفظها وأداها كما أداها الثقات. ولذلك ارتقت روايته إلى درجة الصحة. لكن الصحة للغير كما يقال حديثه صحيح لغيره. وهذا الصنيع من الإمام مسلم كما قلت مرارا غايته أنه وسع دائرة الحديث الصحيح، وأنه قبل رواية الطبقة الثانية كما صرح بذلك في كتابه أنه يقسم الرواة إلى ثلاث طبقات، فالطبقة الأولى الثقات وهؤلاء يصدر بأحاديثهم الباب، والطبقة الثانية رواة عرفوا بالعدالة وإن وجد في ضبطهم شيء إلا أنه يسوق لهم الأحاديث في سبيل في المتابعات، لأن في المتابعات تثبيتا لضبطهم الذي رووا به. وأيضا علماء الحديث يتساهلون في المتابعات بما لا يتساهلون فيه بالأصول. قال عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل السفر يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب إلى وقت حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، يعني حينما يغيب الشفق الأحمر الذي به يدخل وقت العشاء. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله أحاديث، لكن هذه الأحاديث أو هذا الحديث الذي يسوقه أورد إشكالا عند أهل العلم، وهو هل الجمع بين الصلاتين يجوز في الحضر أو لا يجوز؟ قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، وهذا الحديث الموطأ، عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وقوله جميعا يعني إنه جمع بينهما في غير خوف ولا سفر، فيشعر الحديث أن الجمع كان في الحضر. وهذا الحديث كما ذكرت في درس بعض إن الإمام الترمذي رحمه الله قال ليس عليه العمل، وجمهور أهل العلم على أنه لا يجمع بين الصلاتين في الحضر إلا لصاحب عذر، أما بدون عذر فلا. وحملوا هذا الحديث على عذر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون بردا شديدا، وقد يكون مطرا، وقد يكون ريحا، فلأجل ذلك جمع بين الصلاتين. ولعل ابن عباس رضي الله عنهما لما روى الحديث إما أن يكون حضره، وإما أن يكون نقله عن الغير، ولعل هذا هو الظاهر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس قد ناهز البلوغ، يعني عمره ما بين 12 و13، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فقد يكون في فترة هو فيها صغير. تنقل الحدث دون أن يدرك السبب، وربما حدث فيكون هذا الحديث من مراسيل الصحابة، لكنه محمول على وقت على عذر موجود. ولذلك الإمام النووي رحمه الله لما ترجم للباب بجواز الجمع بين الصلاتين في السفر قيد هذا الجواز في السفر. وقوله أراد أن لا يحرج أمته، هذا ليس يعني فيه ما يخالف، لأن الإذن بالجمع بين الصلاتين في السفر هو لرفع المشقة والحرج، فالمشقة والحرج يرتفعان بوجود العذر، إذ أن الله تعالى شرع لنا الصلوات ووقتها وجعل لكل صلاة وقتا، وقد علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة في هذه الأوقات، حيث أرسل إليه جبريل عليه السلام فعلم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول الصلاة في أول الوقت، ثم جاء في اليوم الثاني وعلمه الصلاة في آخر الوقت، ثم قال له يا محمد الوقت بين هذين، يعني الوقتين الأول والأخير. فإذا كان هذا الاهتمام من الشرع بضبط الوقت ومعرفة الوقت فإنه لا ينسخ بجواز الجمع بين الصلاتين في الحضر، إذ لو كان ذلك مشروعا لقلنا بأنه ينسخ حديث التوقيت لكل صلاة. قال حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي. قال عنه الحافظ انه ثقة حافظ، وانه من الطبقة العاشرة، وروى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال قرأت على مالك، ومالك مرت بنا أيضا ترجمته كثيرا، وهو الإمام مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة، قال رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري في روايته أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. هو من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وقد ترك من المؤلفات عددا، وأظهرها وأشهرها الموطأ، مكث يدرسه 40 سنة، وفي كل سنة يأخذ عنه خلق كثير، ولهذا اشتهرت روايات الموطأ وتناقلت في الأمصار، روى له الجميع. يقول هنا في هذا الحديث عن أبي الزبير، وأبو الزبير هو محمد بن تدرس، محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير الأسدي مولاهم، المكي قال عنه الحافظ إنه صدوق، إلا أنه يدلس من الطبقة الرابعة، مات سنة 26 و100، وروى له الجميع. أبو الزبير يروي هذا الحديث عن سعيد بن جبير، وهنا الرواية جاءت بالعنعنة عن سعيد بن جبير، لكن أهل العلم حملوا ذلك على الاتصال، لأنه جاء في رواية ستمر بنا قال أبو الزبير فسألت سعيدا، قال أبو الزبير فسألت سعيدا، فدلت هذه العبارة على إثبات السماع، ودفعت تهمة التدليس، ودفعت تهمة التدليس. قال في هذه الرواية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير هو الأسدي مولاهم الكوفي، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فقيه، هو من الطبقة الثالثة، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوها مرسلة لأنه لم يدركهم، مات سنة 95 من الهجرة. كنا في قبل أيام ذكرنا ترجمته، وقلت في ذاك الوقت أنه مات سنة 59، لكن كأن في هذا نوع من التحريف، والصواب 95. وكان قد تعرض للقتل وقتله الحجاج ابن يوسف، ومات وعمره 59 سنة، أو لم يبلغ 50 49 سنة، وروى له الجميع. هذا هو سعيد بن جبير. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، يعني جمع بينهما، وكذلك صلى المغرب والعشاء جميعا، يعني جمع بينهما في غير خوف ولا سفر، يعني لم يكن مسافرا ولم يكن ثمة خوف، لكن أهل العلم على أن ثمة عذر غير الخوف والسفر، وهما شدة المطر أو شدة البرد، فإنها أيضا من الرخص التي يجوز جمع الصلاة فيها. هكذا حمل حديث ابن عباس رضي الله عنه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، قال وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير، قال ابن يونس حدثنا زهير، قال حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا في المدينة أو بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك، لما فعل ذلك؟ قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كما سألتني، فقال أراد ألا يحرج أحدا من أمته. الحديث رواه الإمام مسلم عن شيخين قرن بينهما، وقرنه بينهما إنما أراد به الاختصار. أما أحدهما وهو أحمد ابن يونس، أحمد ابن يونس ترجم له الإمام، أو سبق أن ذكر، سبق أن مرت بنا أو مر بنا ذكره، وهو أحمد بن عبد الله ابن يونس ابن عبد الله ابن قيس التميمي اليربوعي الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من كبار العاشرة، مات سنة 27 و200، وروى له الجميع. أحمد بن يونس يروي معه عون بن سلام، وعون بن سلام هو أبو جعفر الكوفي مولى بني هاشم. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 30 و200، وروى له الإمام مسلم. هذا هو عون بن سلام، ولذلك لما كان الراويان ثقتين عرفنا أن القرن إنما هو الاختصار. قال كل من أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عن زهير، والمراد بزهير هذا، المراد بزهير هو زهير بن معاوية ابن خديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق يعني السبيعي بأخرى، ومن الطبقة السابعة، مات سنة 72 و100، وروى له الجميع. هذا هو زهير ابن معاوية. يقول زهير ابن معاوية في هذا الحديث حدثنا أبو الزبير، فرجع الحديث إلى أبي الزبير، ومدار هذه الرواية على أبي الزبير، وأبو الزبير يروي عن سعيد بن جبير. وزهير في هذه الرواية يتابع من؟ لو سألنا سؤالا من يتابع زهير، أو زهير يتابع من في هذه الرواية؟ عندنا الرواية الأولى قال فيها يحيى قرأت على مالك قال حدثنا أبو الزبير، ولا لا، أو عن أبي الزبير، فاتضح أن الذي يتابع أن زهير بن معاوية هو الذي يتابع مالكا. واتضح لنا أيضا من هذه الرواية أنها رواية عالية، لأن زهير كما عرفنا من الطبقة التاسعة، ويروي عن أبي الزبير، وأبو الزبير من الطبقة الرابعة، فالرواية فيها علو. ثم قال رحمه الله، قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك، فقال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كما سألتني، فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث أيضا من طريق أخرى، قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وهذه الرواية التي ساقها الإمام مسلم يعني ترفع الإشكال الذي مر، حيث بينت إن النبي إنما جمع في السفر في قوله لم يتضح لك الأصل في الصلاة، هل هي الجمع ولا الإفراد؟ إذن الإفراد هو العزيمة. فإذا طرأ طارئ وظهر عذر كالسفر أو المطر أو البرد الشديد ساغ للناس أن يجمعوا بين الصلاتين، وموجب الجمع بين الصلاتين هو رفع الحرج. هذا ما قصده ابن عباس رضي الله عنه. أليس من الحكمة في التشريع أن الله يرفع الحرج عن الأمة؟ أليس من الحكمة في التشريع يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم؟ إذن هذا من الحكمة في التشريع، ولذلك كان من الحكمة في التشريع أنه لا يحرجهم في أيام في وقت السفر، فيضطرهم إلى أن يتركوا المسير ويصلوا، فيكون في هذا حرج لهم، أو أنهم يخرجون في البرد الشديد ويصابون بالهلاك فيكون ذلك حرج. كل هذا هو الحرج. نعم، الشاهد أن هذه الرواية رواية حبيب بن حارث يحيى بن حبيب بن الحارثي جاء فيها تفصيل يشعر بأن ابن عباس قصد في الجمع السفر، كما قال هنا جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأما قوله في المدينة فهذا كما قلت محمول على أن يكون هناك موجب كالمطر. نعم، ويحيى بن حبيب الحارثي مرت بنا ترجمته أيضا، هو وخالد بن الحارث في روايات سابقة قال فيها يحيى بن حبيب بن عربي البصري ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 48 و200، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. وكذلك خالد بن الحارث ابن عبيد ابن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري، قال ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 86 و100، وروى له الجميع. كلاهما أو هذه الرواية يرويها يحيى بن حبيب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.